الله عنك يا شيخ، ظهر الآن يعني في بعض السلسلة الإسلامية رسوم متحركة يقولون أنها إسلامية، يعني ظهر منها مثلا فتحة القسطنطينية أو رحلة السلام أو رحلة السلام، وأخيرا ظهر غلام نجران، يعني رسوم ترسم باليد ولكنها متحركة. وش غلام نجران؟ هذه صورة البروج أو الحديث اللي صاح مسلم، يعني رسوم متحركة هذه بديلا عن الرسوم المتحركة هذه يعني فاسدة. والله أنا أرى أنها إن شاء الله ما فيها بحث، لأن الواقع أن كما تفضلت أنها تحمي الصبيان عن الأشياء المحرمة، فأقل ما فيها يعني إذا كان ولا بد أن نقول بالتشديد فيها أنها أسهل من الرسوم الأخرى التي يسمونها أقلام الكتوم، كان ذيك كما سمعنا فيها تشكيك في العقيدة وتمثيل والعياذ بالله للرب عز وجل عند إنزال المطر وما أشبه ذلك. فعلى كل حال أنا لا أرى فيه بعض. نعم، لأن الكلام على اللي رسمها هو الذي إن كان هناك مثلا شيء من الإثم فعليه هو ما هو إشاعة شيء مكتوبا منتهي. ثم أن الظاهر أنه ما يترسم على صفة إنساء، ها؟ على صفة إنساء كان عادي يبقى على النظر، لا ينسبون إلى أحد من قوات هذه الفتوحات ما لم يقله، هذه المشكلة. فأرى أنه إذا كان ليس فيها إلا خير ما فيها شيء، لا إذا كانت مصعوبة في الموسيقى ما يجوز، هذا لا يجوز لأن الموسيقى من المعارف المحرمة. نعم.